الباب ان تسميه البخاري هذا الباب انه يرى ان تسمي على الصيد سنة. لا على الصيد واجبة. قلت ان ظاهر كلام البخاري. اي نعم كلام البخاري. يعني هو ما يرى انه سنة. لا يرى انه واجبة الظاهر. لأنه قال التسمية على الصيد، لكن قلنا أن ظاهر كلامه أنه لا يرى وجوب التسمية في الذبائح. شيخ إذا كان إحنا ذكرنا أن التسمية تكون على الصيد، نعم. تكون عند الرمي. نعم. طيب شيخ إذا رم إذا كان جماعة سرب من الطيور أطلق البندقية ورمت أكثر من طيب. نعم. كون كلهم. لا بأس حلال. ما حدد التسمية على إلا حدد على هذا اللي أمامه مجموعة إيه مجموعة يصلح.